إلى الأصابع له حالتان: الحالة الأولى أن يبلغ الماء الأصابع يقينا، فهذا ليس بواجب لأن المقصود هو وصول الماء إلى البشرة. الحالة الثانية أن يكون الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل، فهذا واجب، ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع. فهذا الأمر الوجوب إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالتخليل.